أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وجملة من لا تصح شهادتهم 12، هذه في الأزهار، ولا تصح من أخرس، كذا لا أخرس ألف ولام، لكن القياس حذف الألف ولام، لأنه قال بعدها وصبي. وإيش الموجب للتحريف؟ ما به موجب، لا ما هو بحاجة، لا علشان الجنس لأن أخرس نكرة في سياق النفي، بيع. لا تصح الشهادة من 12، الأول الأخرس ونحوه، وهو كل من تعذر عليه النطق، فإنها لا تصح شهادته في شيء من الأشياء، لأن من حق الشهادة أن يأتي بلفظها كما تقدم. والأخرس هو عجب، ما يستطيع يجيب له بالأصل، لا بلفظها ولا بلفظ غيرها. تقدم أنه يشترط لفظه. مسألة: إذا عبر عن عجمي عربيان عدلان عارفان بلغته والعكس، جازت الشهادة عليه بما عبرا به. دالحين به مسائل تشبه ذيه، منها حين يجوب به روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان عجمي ولا بيفهم العربية، ما بلا بيشرح حاله واحد عجمي ما هو جايب لفظ النبي، على كل حال ما بلا بيترجمها، فلا بأس به. ومنها الإنترنت الحين، يعني بيجي حديث مرفوع عن النبي أو عن علي، وفي الإنترنت وفي الكمبيوتر بيعزيه إلى مصادر، وهذا باب من أبواب الرواية. أن يكون الحديث رواه الهادي عليه السلام في الأحكام، أو رواه الإمام زيد بن علي في المجمع، رواه أبو جعفر محمد بن منصور المرادي في العلوم، رواه السيد أبو عبد الله العلوي في الجامع الكافي. منين؟ ما بيجو قد لقيه الإنسان، يعني بيوجه موجود في الكمبيوتر، وذي بيكتبه ويطلع عليه، ما بيطلع على الكتب، ما بلا بيراه مسرد حديث وتحته من ذي رواه، وعدد مجموعة كبيرة، ففيه قاعدة. إن كان هذا الذي سبره ثقه وعارف فيعمل، وإلا فلا. المؤلف الحين بينقل الأحاديث من كتب الحديث، كيف بنثق به؟ المؤلف حين يعزي الروايات هذه إلى كتب الحديث، هو راوي في نفسه، إذا اجتمعت فيه شروط الرواية، العدالة والضبط. وصبي فلا تقبل شهادة الصبي، لا تصح ما لم يكثر الصبيان حتى أفاد خبرهم العلم الضروري، قبلوا من باب التواتر لا الشهادة. ما هو صحيح من التواتر، ما هو مفيد للتواتر، لا إذا أفادوا العلم، لأن التواتر بده خبر ناس عقلاء، والأطفال لو هم 20 بس بيضحك عليهم واحد، يضحك عليهم واحد ولا يبدع عليهم الكبير حقهم ولحقوا وراه، جابروا مثل مجبر. المهم إذا حصل العلم وخبرهم فلا مانع من العمل. الإنسان عارف نفسه هل هو أطمئن إلى هذا الخبر حصل عنده العلم الضروري؟ ها؟ إيه ما في القضاء ما في الحنابل نقول إنه ما يشترط البلوغ في بعض الأشياء في العبادات فيما يخصه أوه. ما في غيره؟ أيوه في مثل سد الجناح الذي بيظهر لي إنه ما هو إنه المذهب إنه سد الجناح لو ما قد بلغ إذا أصبح مميز ذا بدون مميز لكن فيما يتعلق بالقضاء والأحكام الظاهرة في الشهادات في شهادته وفي إقامة الحدود فلا يحكم عليه إلا إذا قد بلغ البلوغ الشرعي. أما فيما بينه وبين الله فإنه مسؤول من حين يحمل العقل كما قال الله واتقوني يا أولي الألباب يا أهل العقل. مطلقة يعني الصبي مطلقة سواء كانت على بعضهم من بعض أو على غيرهم. قال في البيان وتجوز شهادتهم لإمضاء التأديب لا لإمضاء الحكم. كلام صاحب البيان هذا هو أخذه من أبي العباس وأصل القضية أن المؤلف صاحب الأزهار يشير إلى مغزى خطير بقوله مطلقة لأنه روي عن الهادي عليه السلام أنها تقبل شهادة الأطفال بعضهم على بعض ما لم يتفرق قبل ما ثم إذا تفرقوا فيمكن أنه يجي من يوصيه. وهذا رأي ابن الزبير عبد الله بن الزبير قبل أن احنا ما بنشجع به لكن على أساس لا أحد يستنكر على الهادي من النواصب فابن الزبير حجة عليه ولا ما هو عندنا إلا أن كان ابن الزبير يعمل بهذا. قال السيد أبو العباس وأما قال السيد أبو العباس إن الصبي لا تقبل شهادته وأما ما ذكره الهادي عليه السلام في المنتخب من أنها تقبل شهادتهم فإنما أراد أنه يجوز إمضاء التأديب عليهم لا إمضاء الحكم وهنا يسحبها وجعلها للمذهب ذي التأويل هو تأويل الكلام الهادي لفظه سيد أبو العباس أول كلام الهادي عليه السلام لأنه غريب. والحقيقة أن الهادي عليه السلام مجتهد وقوي شجاع ما بي يستوحش ما يستوحش من الحق لقلة أهله ولا يأنس بالباطل لكثرة أهله ما بحد مثله فأصحابه والمخرجين المتأخرين ما هم مثل مستواه. فإذا جاءت مسألة غريبة استوحشوا منها وتأولوها بما يوافق الجو العام الرأي العام علشان لا تصبح المسألة شاذة لأنهم موكول إليهم في نظرهم ترويج المذهب يروجوه ويجزعوه وما بيصبر يجزع لهم إذا مسائل غريبة جو. مثال ذلك نص الهادي عليه السلام على وجوب غسل الكفين قبل الوضوء وما سبرت له ولكن قد نص عليه في عدة كتب في الأحكام والمنتخب وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ما يفيد الوجوب وروي عن علي فقاموا كلهم يهبوا لهم تأويلات إنها محمول على النجم كلام الهادي يقول إذا جعلها في الأزهار من المندوبات غسل الكفين قبل الوضوء وإيش الذي حملهم لأنهم عندهم يشتهي ربجوا اللي يجزع بين الناس فإذا المسألة غريبة فخافوا منها إنها تشوه بالمذهب وتصبح ذريعة لرمي المذهب بالشذوذ والغرابة. ومن أين جاء الشذوذ والغرابة؟ عندهم أنها إجماع على عدم الوجوب فالإجماع هذا أحوجهم يصرفوا كلام الهادي عن ظاهره لكن ما هو مناسب ولا هو سليم كلام. كلام الهادي أقرب إلى السلام وأقرب إلى الأنس به، لأنها ما يستوحش من كلامه إلا إذا كان مخالف للسنة. أما إذا كان الكتاب والسنة دل عليه فما ذي كان المفروض نتأول لهم ذولا، هذه ما يقولوا بهذا القول، لأن الهادي يعضد كلامه الكتاب والسنة. أما السنة هي صريحة، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل الرجل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذا فيه دلالة على الوجوه. فالقول الذي لا دليل عليه هو الذي هو شاذ وغريب، أما إذا كان الدليل قوي وقال للقائل به فالقائلين ما فهم عبرة، العبرة بالدليل. بلاده جرتنا ولا ما هي مسألة عسلة. المسألة الأطفال الظاهر إن مرجعها لأنها مسألة قضائية تابعة للقضاء، والقضاء بنظر القاضي، والهادي عليه السلام كان قاضي قدير حاكم ومجتهد، فالمرجع بها إلى نظر. فإن رأى أن هؤلاء الأطفال يمكن كان القياس أنهم يتأولوا للهادي أنهم أطفال قدم في مستوى التمييز، ولا أنها يشتي الأطفال الذين هم عاقلين قدم كبار قليل، وكافر هذا لا تصح شهادة الكافر تصريحا، أي كفرا تصريحا، كالوثني والملحد ومنهم البانياني، فإن شهادته لا تقبل على مثله ولا على كافر ولا على مسلم. وأما كافر التأويل وهو من يؤول قوله إلى الكفر ولا يصرح به كالمجبر والمشبه، فإنها تقبل شهادته على المسلم وغيره، ويقبل خبره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا فتواه ولا توليه القضاء. هذا مسألة يسموها مسألة كافر التأويل وفاسق التأويل، وموضعها كتب الأصول أصول الفقه. أهل أصول الفقه بني اشترطوا العدالة في قبول الرواية، اشترطوا عدالة الراوي، ويفسروا العدالة بأنها التزام التقوى والمروءة ليس معها بدعة، ملكة نفسية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة. هذا متفق عليه بين الأصوليين وأهل الفقه، إنه يشترط في الأخبار هذا الشرط العدالة، والشهادة أعظم من الرواية. والعدالة قال الإمام المهدي عليه السلام في الغيث لها حقائق أثبتها ما قاله ابن الحاجب، ملكة نفسية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة. فالمجبر مبتدع ولا هم لازم ملتزم للتقوى، لم يتق الله بل نسب إلى الله الفواحش. فالمسألة ضعيفة. القول يعني هو أشار بقول التصريحا في الأزهار للاحتراز من الكافر تأويله، وفسر التأويل بأنه يؤول أمره إلى الكفر. لا ما هو معناه. معنى كافر التأويل إنه كافر وبيتأول لنفسه، أي كافر مجتهد، كافر بنظر، متأول أي بيتأول آيات أو يتأول أحاديث إنها تدل على رأيه. فالصحيح إن الكفار كفار التأويل هذول الذي هم المجبرة والمشبهة حكمهم حكم المرتد كما هو في الأساس وفي آخر الأزهار، فيقول حكمه حكم المرتد، والمرتد لا تقبل روايته ولا شهادته، هو بيجي في كتاب السير من الأزهر. لكن قبل اسمنا من ذكرناه فنشتي نشرح أدلة اللي بيقولوا بقبول. الذين قالوا بقبول رواية فاسق التأويل وكافر التأويل استدلوا باستدلال، قالوا إنه وقع كفر التأويل وفسق التأويل في آخر أيام الصحابة وأيام التابعين، ولم يشتهر أنهم ردوا روايتهم، وشاع وذاع فكان إجماعا، جهو إجماع سكوتي. والجواب من قبلنا أن هذا في غير محل النزاع. محل النزاع هل قبلوا روايتهم بالإجماع أم لا؟ وذان بالله قال إن اشتهر هذا الكفر والفسق ولم يشتهر رد رواياتهم، لكن هل رووا؟ هل قبلوا رواياتهم؟ ما دام المستدل ما استطاع ولا يجيب شخص مثلا فساق التأويل، مثلوا فسق التأويل بمعاوية وعمر بن العاص وعائشة وطلحة والزبير الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي عليه السلام والخوارج. فسق التأويل هو الإقدام على معصية مع التأويل، يعني مع النبي تأول أن هذه ما هي معصية، هذه قتال علي ما هو معصية ومن الكبائر، لكن متأولين أن معهم حق فيه. معاوية بيقول أنه طالب بدم عثمان، والخوارج بيقولون عليك كفر، وطلحة والزبير وعائشة هم قالون معهم دليلهم أنهم مطالبين بدم عثمان، إذن هم فساق تأويل هذا. فمتى ربوا لأمير المؤمنين حديث أو للحسن والحسين أو للصالحين؟ لأن استدلال المخالف، قال المخالفون إن فسق التأويل وكفر التأويل اشتهر ولم يروى، ولم يروى ويشتهر رد رواياته. قلنا هم قد رووا، كيف يردوا رواياتهم؟ ما قد رووا روايات، هم جاء طلحة والزبير يروى علي الأحاديث، لما يبين لنا هل علي قبل رواياتهم ولا ردها؟ هل معاوية جاء يروي الأحاديث الأمير المؤمنين؟ ثانيا، قال المؤلف إن فاسق الجارح الذي يفسق بالزنا والخمر والأشياء التي ما بيزعم حلها إنها لا تقبل روايته ولا شهادته، وهذا مجمع عليه، فهمتوا؟ ونحن نقول إن فاسق التأويل حكم أولا القياس على فاسق الجارح بجامع الفسق. فاسق التأويل يقاس على فاسق الجارح في كونه لا يقبل لا روايته ولا شهادته بجامع أحكام كثيرة، منها الفسق ومنها وجوب عداوته ومنها جهاده وإرادة دمه. هذا جواب. الجواب الثاني إن الأئمة صح لنا عنهم إنهم ردوا أخبار في الساق التأويل ولم يردوا في الساق الجارح، هذا الذي قد نص عليه الأئمة نص صريح. أولهم أبو هريرة كذبه أمير المؤمنين عليه السلام ورد روايته، وكذبه عمر بن الخطاب، ومنهم الزهري كان من علماء التابع أعلم من أبو هريرة، أقصد ما هو فاسق جارح، هو من ذيل بذي حنالي يعني متدين، لأن احنا قلنا في الساق التأويل عندهم إن حكمهم خفيف وكفار التأويل لأنهم متأولين لأنفسهم، أي يستنبطوا الكفر والفسق من الكتاب والسنة على حسب زعمه، يتأولوا لأنفسهم. فالزهري كان عالم كبير، المهم من كل ما في الصحيحين معظمه من رواية الزهري من طريق محمد بن شهاب، وطعن فيها الأئمة القاسم بن إبراهيم والناصر الأطرش وأبو العباس الحسني وأبو الحسين أحمد بن الحسين الهاروني المؤيد بالله وأبو طالب الهاروني والمنصور بالله عبد الله بن حمزة والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد والقاضي زيد والإمام المهدي صاحب الأزهر وصاحب البحر زخر. افتريته إن ما بنوا عليها بس أصحابنا. هذا الطعن في الجهري هو من طعنوا فيه في أصول الدين وفي الفروع في كتبهم الأصولية، لأن رواه حديث الرؤية سترون ربكم، طعنوا في عدالته. والزهري روى الحديث عن قيس، وقيس هذا قالوا كان ناصبي مبغض الأمير المؤمنين، متدين ببغض أمير المؤمنين، وابطلوا روايته لأنه ناصبي. وقيس يروي عن جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله من الصحابة، جرير بن عبد الله طعنوا فيه، هو صحابي. أنا ذكرت أن الصحابي رجل قولهم أن حدث فسق التأويل وكفر التأويل في أيام الصحابة، وأن ما روي أنهم ردوا خبر أحد، قلنا لا ردوا خبره وهذا موجود. أما الثاني وائل بن حجر صحابي، وهو الذي روى حديث الضم وحديث التأمين. ومسألة المخالفين رواه حديث الضم من طريقه، ولو رواه من طريق غيره ما صح له. كل ما روي في الصحاح الستة وغيرها في الضم في الصلاة فلم يصح على شرطهم، شرط المخالفين، إلا رواية واحد. ومن هنا فأئمتنا ما طعنوا لا في واحد، ما طعنوا في البقية، لأن رواية وائل عمدة المخالفين. وائل بن حجر طعن فيها القاسم بن إبراهيم عليه السلام، قال كان يكتب بأسرار أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية، يعني جاسوس لمعاوية، أو وكان يكتب بأسماء شيعة أمير المؤمنين إلى معاوية. الصحيح أنه كان حضرمي، وخرج بسر بن أرضاه لعنه الله إلى حضرموت وقتل الشيعة في حضرموت في صنعاء. ولما كان ما هو عارف للشيعة كان يطلع هذا وائل بن حجر، فالأئمة طعنوا في وائل. قال الإمام أبو العباس هذا من وائل فسق، والفاسق لا يحتج بخبره، قوله والفاسق لا يحتج بخبره عموم، إذا يدل على أنه رأي الأئمة. عللوا قالوا أم الخوارج أنها تقبل روايته، ليش؟ لأن مذهب الخوارج أن كل كبيرة كفر، قالوا ما دام الكذب عندهم كفر ما يتصور، فتطمئن النفس إلى صدقهم فيما رواه. فهمتوا هذا التأويلات حقت المخالفين، يعني كيف؟ قالوا أما إذا كان الراوي شيعي فلا يقبل روايته إذا هو فاسق، لكن الخارجي تقبل روايته، لأن مذهب الخوارج إن كل كبيرة كفر والكذب كبير، ما دامها كبيرة فما هو متناوس إنها بتكبر في نفسه. الجواب من قبل إن ما هي كبيرة عنده، لا الكفر نفسه، لأن كل معصية كفر، ما دام كل معصية كفر ما أبو شيء معاصي جهي صغار وجهي أسهل من الكفر، لأن مذهبهم كذا إن كل معصية كفر، فإذا الكفر بسيط في نفسه، الكفر بده عادي. هذا الجواب الأول. الثاني إن مذهبنا ومذهب الشيعة وغيره إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله من أكبر الكبائر. قالوا فرقوا بين الفاسق الجارحة وفاسق المتأول، ليش؟ لأن فاسق الجارحة قليل حياة، ولذا بيتجرى ودني مهين، بيتجرى على شرب الخمر بين الناس، وهذا ما هو مثل. الجواب من قبلنا إن هذا المتأول أخبث منه وأقل حياة منه. الأدلة أولها نص القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالمنافق الذي بيخفي الكفر والفسق ويتظاهر بالإيمان. الثاني إن هذا الذي بيخفي الفسق والكفر هو جبان مهين بيتستر بالمعاصي، هو أجبن من الفاسق، من فاسق الجارحة. فاسق الجارحة جريء وقوي وأشجع منه وأقرب إلى الصدق منه. ألا ترى أنه كاذب في نفسه؟ هذا مثلا الخارجي المبغض علي والمبغض لأهل البيت، ما هو بيدعي الإسلام ويدعي الإيمان وهوك ومتستر على المعاصي، متستر على الكذب، هو أقرب إلى الكذب هو. ولأنه مبغض أهل البيت منافق، والله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم إن المنافقين لكاذبون والله يشهد. وش الآية؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أبصروا ما هم ذولا كذبوا وما هم ذولا مظهرين للإيمان. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقين أقرب إلى الكذب من فساق الجارحة، لأن فاسق الجارحة أجرأ وأقوى وأشجع، أشجع منهم. وهم من الذي حملهم على التستر إلا الجبن والعجز، فهم أهون. الجواب الثالث إن ما هو جاي يروي الأحاديث من الفسقة إلا بالسبب التالي، أما فاسق الجارحة ما هو جاي يروي للناس ولا بينه وبينهم علاقة، لأن ما يلقي ذلك ما به نقاش. إذا قيل يشترط في الراوي العدالة، راوي الأحاديث الذي هو متستر، متستر على أنفاقه. أما الذي هو مجاهر بالمعاصي والكفر والفسق ما هو موجود لا في مساجد ولا هو حاضر بين الناس يروي لهم الأحاديث ولا به أي ابتلاء. فإذا جاء دليل من الشرع يدل على اشتراط العدالة في الراوي، فإنما المقصود عدالة الصحيحة والسلامة من النفاق، من التستر على النفاق. وكما قدمنا أنهم عرفوا أما اشترطوا العدالة كل الناس، وعرفوا العدالة بأنها ملكة نفسية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة. وهذا مبتدع المنافق، هذه قضية أظنها افتهمت. أنا بتعجب من هم ذي بيربوا جوه مثل ذا القول نفس أصحابنا، وهم ذولا ما بيطعنوا في الرواة ولا به راوي إلا من هذا النوع. الرواة المطعون فيها ما من فساق جارح، فساق تاوي كما مثلنا بوايل بن حجر وجرير بن عبد الله البجلي وقيس بن حازم والزهري، هذه مشاهير أن يذي اشتهر كلام الأئمة فيها حتى أصبح إجماع من أئمة أهل البيت. طعنوا في هؤلاء وكانهم أفاضل ذولا بالنسبة لمذهبهم، يعني ما هم بالساق جارحة، ما هم نذي بيشربوا الخمر بين الناس، لا طعنوا فيهم وطعنوا في عبد الله بن عمرو بن العاص، طعنوا في حتى الزمخشري وما هم من الشيعة. قال إن خرج على علي عليه السلام يوم صفين بسيفه. الزمخشري ما هم من الشيعة ولا هم من معتزلة الشيعة، لأنهم معتزلة متشيعين، والزمخشري صاحب الكشاف ما هم منهم، هم من الجانب المنحرف. لكن طعن في عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه خرج يحارب أمير المؤمنين مع معاوية. هذا إذا تحفظته بينفعكم في المستقبل. إذا أحد احتج وقال إنهم بيرووا أصحابنا من طريق أبي هريرة، وروى في الشفاء من طريق المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة كان منافق هو من الصحابة، بيرووا من طريق ابن عمر، وقلنا إحنا ما بنحرم الرواية من طريق مبلا، ما بنعمل بها، ما التحريم ما بحرمناها، ما بها موجب إنكم تحمشوا. ألا ترى إن إذا جاء يوم الغدير أوردنا حديث الغدير وقلنا رواها أبو هريرة لأنها حجة عليه، حجة على من ينتمي له. إحنا ما حرمنا الرواية من طريقه، ما بلا قلنا ما هي معمول بها في الشرع. إحنا أوردنا رواياتهم في قضية قد صحت لنا أدلة، مثلاً إمامة أمير المؤمنين جاءت بها الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة من رواية أهل الحق وتواتر النقل بها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء مخالف وشكك فيها أوردنا لها الرواية من كل طريق، من طريق تقنع، من طريق هو ما قصدنا ندور الرواية من طريق الفسقة، لكن من طريق المخالف نفسه لتكون حجة عليه، لأن روايته هو إقرار. وكافر تصريحا إلا مليا على مثله، إذا هو يهودي أو نصراني. الملي هو من له كتاب كالتوراة لليهود والإنجيل للنصارى ونحوهما، فتصح شهادة اليهود على مثله لا على أهل سائر الملل، فلا تجوز شهادة اليهود على النصارى والعكس، ويلحق بأهل الكتاب المجوسي فتجوز شهادته على مثله، وأما المسلم فتجوز شهادته على كل أحد. وكذا الحربي والمرتد حيث كانت لهما ملة ودخلوا إلى دارنا بأمان أو في الذمة، فتقبل شهادة كل منهما على مثله في الملة. ما عاد حربي بلا عنده حارب ودخل، لأن إذا دخل بأمان أصبح ذمي، فلو شهد ذميان على ذميين أنه أسلم، فالمقرر للمذهب أن شهادتهما لا تقبل لأنها على من لا يصح أن يشهد عليه. وفاسق جارحة، هذا قد شرحنا موقفنا من ذا. فاسق الجارحة الذي يفعل معصية وهو معتقد تحريمه متجري عليه، فالمؤلف يقول إنها لا تقبل شهادته، وأضاف فاسق إلى جارحة كقيد، قيد ما معناه أما فاسق التأويل فإنه ما بمعنى. هناك شرحنا كالسارق والشارب والزاني والقاتل فلا تقبل شهادته، أما فاسق التأويل كالباغي فالصحيح قبول شهادته إذا كان متنزها عن محظورات دينه، لا فتواه وتوليه القضاء فلا يصح. هذا مثل بالخوارج، الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين وكفروا تقبل روايتهم. أصحابنا طعنوا في البخاري بالإجماع لأنه رواه من طريق عمران بن حطان، طعنوها جعلوها مطعن في البخاري، ما هم بل اقتصروا أنهم يردوا رواية عمران وحقه، لكن طعنوا في عدالة البخاري نفسه لمن قبل رواية إلا لأنه أورد الذكر في صحيح. أيوة. هو الذي مدح ابن ملجم لعنه الله، لعنهما جميعا وقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليرفع للإسلام أركانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزانا. فرد عليه بعض العلماء وهو قال إن أبو الطيب الشافعي قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم للإسلام أركانا، إني لا أذكره يوما فألعنه أيضا وألعن عمران بن حطانا. إحنا ما إحنا في صدد الخوارج، قدم خبثة شر هذه البرية، شر البرية، لكن هذا الكلام ما هو لائق إنهم يقبلوا روايتهم، هم منافقين أعداء أمير المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وآله لا يبغض علينا إلا منافق والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال ابن حجر العسقلاني وغيره من شراح البخاري والمخالفين مما يسمى بأهل السنة قالوا ما إن الفاسق ما تقبل روايته إلا إذا هو خارجي، ما هم صراحة تريتون لها مغزى، لكن إذا هو شيعي فلا يذبح، لأننا جربنا على الشيعة الكذب وجربنا على الخوارج الصدق. هو كذاب في نفسه، هو الخوارج، والخوارج كذابين أعداء الله ورسوله. وإن تاب الفاسق من فسقه لم تقبل شهادته إلا بعد اختباره واستمراره على التوبة وصلاح الحال سنة. إذا في الأزهار قال وإن تاب إلا بعد سنة، قالوا بجوك تولف على قلة الخير، بلو تاب لكن قلوا والف بالكذب ما هو صح من الشيء. ليعلم بذلك إخلاصه وصحة توبته، وهي الندم على ما أخل به من الواجب لوجوبه، على ما اقترفه من القبح لقبحه، من القبيح لقبحه، والعزم على ألا يعود إلى شيء من ذلك. ومن البعيد أن تمر تلك السنة ولما يحصل الاختبار، لأن للفصول تأثيرا في تهييج النفوس، فإذا مضت الفصول الأربعة مع صلاح الحال دل ذلك على صدق توبته. وفي شرح الفتح وهو لفظ حاشية السحولي وكذا الاختبار فيما تجرح به العدالة، وإن لم يكن فسقا مدته سنة. والعبرة بحال الأداء، العبرة في هل هو فاسق ولا لا، بحال ما يؤدي الشهادة. فإذا تحمل الشهادة هو فاسق وجاء يؤديها وبدو جيد فتقبل شهادته، والعكس. وكذلك في الطفولة إذا تحمل الشهادة هو طفل وأداها بعد البلوغ فتقبل، لأن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل. مثل رواية الحسنين وابن عباس عبد الله بن جعفر، فإنهم كلهم رضوا عن الرسول صلى الله عليه وآله، وكانهم وقت التحمل صبيان وقت ما سمعوا النبي. وإذا اختلف حال الشاهد عند تحمل الشهادة وعند أدائها، نحو أن يكون عند تحملها صبيا أو كافرا أو فاسقا وعند أدائها بالغا عدلا، فإنها تصح شهادته، لأن العبرة بكمال شروطها لقبولها وعدمه بحال الأداء لا حال التحمل غالبا احترازا من النكاح. فإن العبرة بحال التحمل لا حال الأداء، يعني ما هو سابر يشهد على النكاح يتحملها إلا هو كامل الشروط. إلهي السلام عليكم.